وهتبتدي الحكايات معنك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفاية سكات علامات ما خلص كفاية سكات إحساس جميل صعب روحك الحلوة وهتبتدي الحكايات معنك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفاية سكات حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفاية سكات وهتبتدي الحكايات معنك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفاية سكات